ما هو الدليل الذي استند عليه الإمام أحمد رحمه الله بإلزام آكل لحم الجزور بالوضوء، وكذلك الدليل باستثناء الأجزاء التي لا تنقض الوضوء من لحم الجزور؟ هذه المسألة ليست خاصة لأحمد، ما قاله أحمد جماعة كبيرة من أهل الحديث، وحجتهم ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن سمرة أنه سئل عليه الصلاة والسلام إذا رسول الله أنا أتوضأ من حمر الإبل؟ قال نعم. فقيل له أنا أتوضأ من حمر الغنم؟ قال إن شئت. فخير في لحوم الغنم ولم يخير في لحوم الإبل، بل أوجب ذلك. وحديث براء بن عازب أيضا حديث صحيح من النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، فأمر به من لحوم الإبل دون غيرها. هذا هو الحجة لأحمد ولغيره من أئمة الحديث الذي قالوا بهذا، وقولهم هو الصواب، والذي خالفوهم احتج بحديث لا حجة فيه، وهو حديث جابر يقولها أنه قال كان آخر أمر من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار. يقول كان آخر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار لا حجة فيه، لأن هذا عام ومفسر، مفسر بأنه أكل لحم غنم فتوضأ ثم صلى ثم أكل من بقية اللحم ثم صلى صلاة الثانية ولم يتوضأ. وجاء في عدة أحاديث أنه أكل من لحم غنم ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن ما مست النار نسخ الوضوء منه، لأن جاءت أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل من مست النار ثم صلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن الأمر بالوضوء من مست النار قد نسخ. وقال قوم إنه لم ينسخ ولكنه بقي النذر فقط، ولكن الأظهر النسخ، لأن قال في حديث البراء توضأ منهم الإبل ولا توضأ منهم الغنم، فدل على أنه غير مشروع ولا مستحب، لا توضأ منهم الغنم، ولا في الحمار إن شئت، فدل ذلك على أنه لا يجب ولا يشرع، وإنما الواجب الوضوء من لحم الإبل خاصة، وأما الوضوء من مسة النار مثل ما قال جابر نسخ، وكان آخر الأمرين هي الذي ترك الوضوء من مسة النار. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.